حديث سيصد حفتي وحفتي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: عائشة خدج رازي بتنتبج، لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، وقت في غنبر صوابت خديلي بن كتية نصخيا مرنيدا، فحضرت الصلاة وقت نفجهاتي، فأذن أبان كتية دان، فقال وجود مروا أبا بكر فليصلي بالناس. بجن أبو بكر بلان فيج البري عالمي بكر، هندي أبو بكر بقدر بو. فقيل له: هندك قلت يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، هنديك أبو بكر ظلامك دل نازك، زيكت كتجري وزيكا جريويتي، إذا قام في مقامك هكر الجهة راوص بيادان فيج البري عالمي بكر، لم يستطع أن يصلي بالناس أو نشت البري عالمي نفيج بكت هندي بجريويه. وأعاد جارك ودي في غنبري صلابة خدي لبن أخفتنا خجوتا بأواجوتي، فأعادوا له جارك ودي فناجك نفسي أخفتنا خجوتا في غنبري صلابة خدي لبن. فأعاد الثالثة جارة سيج في غنبري عادك صلابة خدي لبن وجوتا بوبنقلي جوت، فقال: إن كنا صواحب يوسف، هنديك هنجن كان هنهبالت يوسفين بحسوان جنكونا أو جنكت هاتنا مالا ويجنك مالا جنكا عزيزي. مقصد جتشي أبيا هين يتشتكي بيجن ومقصد وتشتكي دي كوا امرأة العزيز جنكو مظن مصري وقت أو جنك كوم كرين هجتا چكوم كرين هجتا مهباني هجتا زيارته وسرادانه وقدر يرتني، بس مقصد وتشتكي دي مقصد و افابو اف جنكت ها يوسفی ببین و بزانن وقت اف جنكت دل خود بریا يوسفی هنت یان حق نبو. بجا خود تعالی افتشتها بتفصيل بما يقوتي سورة يوسف دا ام الفيدة دا حديثة بجن: ان كنا صواحب يوسف، يعني هين هفالت يوسفی مقصدتا تشتكي دي اي عائشة وقت تهود بجن مقصدتا افايا هكر بيغا بي أبو بكر بيتا جهيمن صباحي كربت عالمي دي جيبابي دي بيجن أول كسي هاتيا جهي پیغمبري صلابة خديلي بن أبو بكر بي. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هين بيجن أبو بكر بلان بيج البري عالمي بكر جاركا دي قتابا إلا أبو بكر زيدا ترنا. فخرج أبو بكر فصلى، أبو بكر دركت ونبيج البري عالمي، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة. جارك پیغمبری دید صلابت خود لبن ايشاوي يالسر سبق، فخرج دركت يهادى بين رجلين، نف بين دو ظلام دابو اعتمادوي السروان هر دو ظلام ابو چنكو ينساخ بو، كأني انظر رجليه بيشن حجكو فيقو بأزي سحت كما بيت پیغمبری صلابت خود لبن تخطان ی خطا و خیچال عربیت کشن، یعنی که پیغمبری صلوات خدای لبن نوصا اتقائین بون خل سر بگرد خار ببون خواف ببون من الوجع هندی نساخ ببون. فاراد ابو بکر ان يتأخر، جا ابو بکر ویا خود تعالی جرازی بتن ابچتا پشتی و پیغمبر بتا جهخو صلی الله علیه وسلم. فاومع الیه النبی صلی الله علیه وسلم ان مکانک، پیغمبری صلوات خدای لبن اشارت دای گوتی الجهه خوب نین. ثم اوتی به اشتهنگ پیغمبر هتا ایناندن صلوات خدای لبن حتى جلس الى جنبه، حتى افرخ ابو بكر با رینشتیخ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، پیغمبری صلوات خدای لبن نویج البری عالم اتکر، و ابو بكر يصلي بصلاته، و ابو بكر نویج ابن نویج پیغمبری که صلوات خدای لبن، يعني مأموم پیغمبری وصلاب خدای لبن. والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، وعالم جك نبيج بنبيج أبو بكر كن خدای جرازي. وقت أبو بكر قلت الله أكبر، قلت سمع الله لمن حمده، اعتماد عالمه السر أبو بكر، چنكو دنگي پیغمبری نزم بصلاب خدای لبن أبو بكر هاجهبو بس عالمه هاجنب. في رواية جلس عن يسار أبي بكر، الرخيطة بأبو بكر في غنبر ينشتخار صوابت خده لبن. فكان أبو بكر يصلي قائما، أبو بكر شبير بن بيجد وفي غنبر ينشتخار صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها في رواية هر وصش كيسي عائشة خده جرازي بتن اترواياتك دا اتبيجت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه وقت پیغمبر صوابت خده لبن جرام بوي وإشاوي دجوار بوي استأذن أزواجه دستيري إشكابانيت خخاص أن يمرض في بيتي جاب ديرياوي بيتكرن المال من الحجرة من الأودا من فأذن له هم ميكابانيتوي دستير داي قوتي بل پیغمبر صوابت خده لبن عائشة شخرها كابترد بيا ويشخرك عالمتر وظانتر جكهر عائشة بخده جرازي بي. وباقي الحديث تقدم آنفا وأبا مايش حديثي بيقابتو